قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا ما يريد. هذا قول الإمام الطحاوي، وهذه العبارة وهي قوله لا يكون إلا ما يريد، إنما أراد بهذا الإرادة الكونية القدرية، لأن علماء الكلام يقسمون الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتعلقة بالأوامر والنواهي، وهي التي يحبها الله ويرضاها أو يكرهها ويمقتها. فإذا خاطب الله الناس وأمرهم بالعبادة فهو يريدها منهم، وإذا نهاهم عن المعاصي فهو يكره أن تقع منهم. وهذه الإرادة، أعني الإرادة الشرعية، هذه قد تقع على مراد الله وقد لا تقع. أما الإرادة الكونية القدرية وهي التي تسمى بالمشيئة، فهذه تقع وفق ما يريد الله، وهي لا تتخلف أبدا. إذا شاء الله شيء وقع، وهي التي يعبر عنها الناس بقولهم: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. وهذه المشيئة الكونية لا بد من وقوعها حسب مشيئة الله وإرادته، ولا ترتبط بالأوامر والنواهي. فإن الله سبحانه وتعالى شاء وقدر أن الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر، ولا بد أن تتحقق مشيئته ويكون من الناس مؤمن وكافر. وهي تدل، يعني هذه المشيئة، على تمام ملكه وكماله سبحانه وتعالى، وكمال ملكه وجلاله. فالله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر، وقدر الإيمان والكفر، قدر ذلك وشاءه لأمور ولمصالح قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، إنما هي قدرت لمصلحة، وقدرت لحكمة، وقدرت لأمر علمه الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي للناس أن يخوضوا في ذلك، لأنهم قد تقصر عقولهم عن إدراك الحكمة، ومن الخطأ أن يربط الناس بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فالمشيئة الشرعية المتضمنة للأوامر والنواهي والمترتب عليها الثواب والعقاب، هذه لا ينبغي أن ترتبط بالمشيئة الكونية. وأكثر ما وقع الناس فيه من خطأ، وأكثر ما وقع الناس فيه من زلل، ربطهم بين المشيئة الكونية والمشيئة الإيه؟ كان يقول قائلهم: كيف يشاء الله للكافر الكفر ويحاسبه ويعذبه عليه؟ الجواب: لا ارتباط بين الأمرين، فإن المشيئة الكونية لها أهدافها وغاياتها ولها حكمها، وهذه قد يدركها الناس أو يجهلونها، وهي تتعلق بملك الله وتصرفاته وعظمته وحكمته في خلقه. ويمكن أن يدرك شيء منها على سبيل المثال: نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى اتصف بصفات، صفات تدل على الجلال والعظمة والقوة والجبروت والبطش، وصفات تدل على الرحمة والرأفة والمغفرة. ومن الحكمة أن تظهر آثار هاتين الصفتين، أو تظهر آثار هذه الصفات. ولهذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى وجود الكافر لتظهر آثار صفات العزة والقوة والبطش. وقدر الله سبحانه وتعالى وجود المؤمن لتظهر آثار الرحمة والرأفة. وهذا شيء يسير من حكمة الله، فإننا نلاحظ في هذا الكون أن الله تعالى خلق الشيء وضده، وأوجد الأمر ونقيضه، وكل له ما يبرر وجوده، وكل له منافعه ومصالحه. فإذا كان هذا على مستوى المخلوقات، فلا شك فيما يتعلق يعني بالحكمة في جانب الله أمر عظيم. ولهذا ينبغي للإنسان إذا ما أراد أن يعرف إرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته وقدره الذي قدره في الكون، فلا ينبغي له أو فينبغي له أن يميز بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية، فإنه إذا اتضح له ذلك يعني اتضح له شيء كبير، وميز بين أمرين، وتجنب ما وقع فيه كثير من الخائضين في علم الكلام، حيث اختلطت عليهم هاتين الإرادتين وترتب على ذلك شك وحيرة واضطراب وتناقض في الرأي وفي الفكر. تقسيم أهل الكلام ولا تقسيم أهل السنة؟ نحن قلنا إن علم التوحيد يسمى بعلم الإيه؟ بعلم الكلام. فكل من خاض في هذا الباب يصدق أن يسمى من أهل الكلام، سواء كان على منهج السلف أو غير منهج السلف. واضح؟ يعني يوحي، ما هو بلازم يعني. قال قوله ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. طبعا هذه مسألة ستمر معنا إن شاء الله، وهي مبنية على مسألة خلق فعل العبد. فإن أهل الاعتزال يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله الاختيارية، وإذا كان العبد فاعلا لأفعاله أو خالقا لأفعاله فالله غير مسؤول عنها. وفي الحقيقة هذا ناشئ عن قصورهم في فهم المشيئة والإرادة على الوجه الذي فهمه به أهل السنة والجماعة. رأيهم هذا ألا يوافق الإرادة الشرعية؟ يوافق الإرادة الشرعية ويخالف الإرادة الكونية. نعم، وهذا فيه قصور. فإن القول الحق هو تصور الإرادتين والتمييز بين الإرادتين. واضح؟ قال فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. قال وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة. يعني وقولهم هذا أداهم إلى أن يقولوا بالقدر حيث نفوا الأقدار، فإن المعتزلة سموا بالقدرية لأنهم نفوا أن يكون ثمة قدر، ويقولون لا قدر والأمر أنف، لا قدر والأمر أنف، يعني أن الله سبحانه وتعالى ما قدر الأشياء. ويزعمون أن العبد يخلق أفعاله، بل منهم من تجرأ وقال إن الله لا يعلم من فعل العبد إلا ما وقع منه، يعني لا يعلمه إلا بعد وقوعه. قال وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية. وهذه الصفة الصنف الثاني، لأن الناس في باب القضاء والقدر وفي مسألة أفعال العباد وفي مسألة الإرادة الكونية والشرعية على طرفين وواسطة. أما الطرف الأول فهم القدرية نفاة القدر المعتزلة الذين نفوا وجود القدر وقالوا لا قدر والأمر أنف، وإن الله لم يقدر الأشياء، وإن العبد يخلق أفعاله. وأما الطائفة الثانية والتي على الطرف الثاني وعلى النقيض والضد من القول الأول، قالوا إن العبد يعني لا يملك شيء وليس له اختيار وليس له كسب، بل إن الله سبحانه وتعالى يخلق أفعاله ويجبره عليها جبرا، فهو بمثابة مثابة الريشة في مهب الريح، وهو يعني ليس له من أمره شيء. وهؤلاء أيضا في قولهم هذا فيه شيء من الغلو وفيه شيء من الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى وإن كان هو خالق الأفعال وإن كان هو الذي يخلق أفعال العباد، إلا أن سبحانه وتعالى إنما فعل ذلك بقدر، وإنما أوجد القدر، وإنما عرف القدر تقدير الأشياء. فالله سبحانه وتعالى خلق أفعال العبد وفق ما يختار، وخلق أفعال العبد حسب ما يختار، ولأنه سبحانه بعلمه المطلع، بعلمه الأزلي المطلع التفصيلي، علم ما سيختار العبد فخلق له فعله وفق إيه؟ وفق اختياره. والله وإن قدر الأمور من الأزل، لكن العبد عندما يكتسبها يكتسبها من تلقاء نفسه، ويكتسبها باختياره، والله يخلق له ما اختار. ولذلك لا يعلم العبد ما قدر الله له إلا بعد إيه؟ بعد فعله، بعد أداء الفعل، بعد أن يفعل الشيء. فإذا فعل الشيء علم العبد بعد ذلك الفعل أن ما فعله هو الذي قدره الله عليه وهو الذي اختاره. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا إن العبد إذا فعل الفعل الموافق للإرادة الشرعية، إذا فعل الفعل الموافق للإرادة الشرعية يعني أدى الأمر الواجب، نفذ الأمر، انتهى عن الإيه؟ عن المنهي عنه، انتهى عن المناهي، وأدى الأفعال الواجبة، فعليه أن يحمد الله تعالى على ذلك التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى قدر له الخير وفعل الخير. أما إذا فعل غير ذلك، فعل ما يخالف الإرادة الشرعية، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع وأن يستغفر، لأنه اختار ذلك والله قد قدر له ما اختار وخلق له ما اختار. ولذلك ما اختاره يحاسب عليه، وما اختاره يجازى عليه، والله سبحانه وتعالى إنما حقق له اختياره. وقد يقول القائل كيف يحقق الله له الاختيار والقدر سابق؟ كيف يحقق الله للعبد ما يختار والقدر سابق؟ والجواب إن الله سبحانه وتعالى بعلمه التفصيلي المحيط علم أزلا ما سيختار العبد فقدره. فتقدير الله لا يخرج عن اختيار العبد، ولا يأتي مغايرا لما يختار العبد. وهذا هو القدر الكوني، وهذا هو الإرادة الكونية. ولذلك الإرادة الشرعية قد توافق الإرادة الكونية، يعني الإرادة الشرعية قد توافق الإرادة الكونية، بمعنى أن الإرادة الكونية لابد أن تتحقق بكل أحوالها. فالإرادة الشرعية إذا كانت مطابقة للأوامر والنواهي فهي توافق الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية. وإذا ما وافقت الأوامر والنواهي فهي تخالف الإرادة الكونية، لأن الله شاء من الناس كلهم الإيمان. فإذا اختار العبد الإيمان وافقت إرادته الشرعية، إرادته الكونية، الإرادة الشرعية. لذلك الإرادة الشرعية قد تتحقق وقد تتخلف، أما الإرادة الكونية فلا تتخلف أبدا. واضح؟ قال وسموا قدريا لإنكارهم القدر. القول الذي يكون يعني معنى أن الله يبدل فعنده بدعم الإرادة الكونية؟ لا ما فهمت السؤال. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه من الإرادة الكونية وليست كل الإرادة الكونية. يبدل الله شيئا من القدر. قال وكذلك تسمي الجبرية تسمى الجبرية المحتجون بالقدر، يعني الذين قالوا بالجبر يسمون قدرية أيضا، فكأن التسمية لهؤلاء بالقدرية لأنهم أوجبوا الجبر أو قالوا بالجبر، وسمي أولئك بالقدرية لأنهم نفوا القدر. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، يعني في اصطلاح المتكلمين وعلماء التوحيد إذا قالوا القدرية فغالبا ما يريدون ويقصدون نفاة القدر، لأن التسمية أطلقت عليهم وسبق الإطلاق إطلاق اسم القدرية عليهم على إطلاق اسم القدرية على القائلين بالجبر. نعم نعم. أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، يعني يشاؤها، وهذه هي الإرادة الكونية، فهو لا يحبها ولا يرضاها، أي لا يريدها إرادة شرعية ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان، يعني المشيئة الكونية، وما لم يشأ لم يكن، وهي أيضا المشيئة الكونية. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث. أيوة. لا يشملهم، لأن المعتزلة يخالفون هذا، فكيف نطلق عليهم أهل السنة ونحن ننازعهم في هذه المسألة، بل هم ينازعوننا في هذه المسألة؟ ها؟ واضح؟ قد يدخل المعتزلة في أهل السنة لكن من أبواب أخرى. ما وافق فيه المعتزلة أهل السنة من مسائل يسمون فيها أهل السنة، وما خالفوا فيها أهل السنة يسمون فيها مخالفين لأهل السنة. فمثلا المعتزلة في بعض مسائل العقيدة يتفق قولهم وقول أهل السنة، ها؟ ففي هذه الحال يعتبرون من هذا الباب من أهل السنة. وأحيانا يخالفون، فمثلا في مسألة الأسماء والصفات لا نسميهم أهل سنة، وفي مسألة القول ب خلق القرآن من الأسماء والصفات، في مسألة المرتكب الكبيرة فإن المعتزلة يقولون هو ليس بمؤمن ولا كافر، وأنه في منزلة بين المنزلتين، فقد خالفوا منهج أهل السنة فهم ليسوا أهل سنة. أهل السنة يقولون إنه يطلق عليه اسم الإيمان، لأن الإيمان يزيد وينقص، ما يخرج الإيمان عند الكتاب الكريم الكبيرة ثم يعود؟ المعروف عن أهل السنة في هذا الباب أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة، لا يقولون هو كافر، ولا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان، فهم في قول وسط بين المعتزلة والخوارج وبين المرجئة. فإن أهل الإرجاء يقولون ما دام ما كفر، ما كفر يعني ما دام يعني ما ارتد وما أنكر التوحيد فهو مؤمن كامل الإيمان، لأن عندهم الإيمان هو التصديق فقط، وما دام التصديق في القلب قائم فإنه كما يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، ولذلك هم يرون أنه مؤمن كامل الإيمان. وهؤلاء أيضا يخالفون أهل السنة، فإن أهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة على خطر، وإن كان ما فعله لا يخرجه عن الملة، هو من أهل القبلة لا يخرج عن الملة، ولذلك لا نعد المعتزلة في هذا الباب من أهل السنة، ولا نعد المرجئة في هذا الباب من أهل السنة. والشاهد هنا أن قوله إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرها فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث، يعني لم يقع في الإثم إذا لم يفعله، وإن كان واجبا أو مستحبا، ولو قال والله لأفعلن إن أحب الله حنيثا إذا كان واجبا أو مستحبا، لأن ثمة فرق بين مشيئة الله ومحبته، فإن مشيئة الله إنما تدل على المشيئة الكونية، وأما محبة الله فإنما تدل على المشيئة الشرعية. ها؟ المشيئة الشرعية. قال والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية. وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا طبعا، والبغض والكراهية. قال والكونية يعني والإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهذا كقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الكونية. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، فهي الإرادة الكونية. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، يعني من الإرادة الكونية. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فهي كقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يحب الله لكم ذلك. ها؟ ومثله قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإرادة هنا كلها من الإرادة الشرعية. وقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يدخل معها ولا يرضى لعباده الكفر. نعم أي لا يحبه وإن كان قد شاء. فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا ما لا يريده الله، يعني هذا ما لا يريده الله. أحسن، هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني يفعل ما لا يحب الله، أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. فهذه الإرادة إيه؟ شرعية. الإرادة الشرعية ضابطها أنك تشيل كلمة يريد وتضع بدلها يحب أو لا يحب. وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة متعلقة بفعله، فهذه الإرادة معلقة بفعله. أحسن. وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير. إرادة الإنسان تقوم بماذا؟ بالإرادة الشرعية. تقوم بما يحب الله وبما يكره. نعم. تقوم بالرضا وبالغضب. فإذا هي إرادة شرعية. هنا الشارح يريد أن يقول شيء. لما بين لنا وميز لنا بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، كأنه يقول الإرادة الكونية غالبا تتعلق بفعل الإنسان نفسه، الإرادة الشرعية تتعلق بفعله، هذا الفعل الذي يقوم بمحبة الله ورضاه وبسخطه. أما الإرادة الكونية فهذه تتعلق بخلق الله، فالله تعالى يريد من العباد أمرا، إن كان هذا الأمر قد علق بثواب وعقاب، ربط بثواب وعقاب فهو الإرادة ليه؟ الشرعية. أما إن كان تعلق بأمر وحكمة قد لا ترتبط بالأمر والنهي فهذه هي الإرادة الكونية. قال وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ مسألة أخرى. نعم. قال والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة متعلقة بفعله، فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة يعني معلقة لفعل الغير أو متعلقة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، يعني إرادته من الغير أن يفعل، وهي الإرادة الشرعية. فإذا كان الأمر متعلقا بإرادة الغير، إرادته من الغير أن يفعل، فهذه هي الإرادة الشرعية، فهذه هي الإرادة الشرعية. ولذلك أوامر الله كلها الموجهة للمخلوقين هي مطلوب، كلها تتعلق بالإرادة الشرعية. ولذلك نجدها دائما محصورة في التكاليف، محصورة في الأوامر التكليفية، محصورة فيما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية، فيما يتعلق بأفعال العباد الاختيارية. فلم يأتي أمر من الله يتعلق بلون الإنسان أو بطوله أو بنسبه وسلالته أو بأموره الفطرية وإنما تتعلق الإرادة وتتوجه لما هو في دائرة تفعل أو لا تفعل. فمن هنا كانت إرادة الله الموجهة أو أوامر الله الموجهة للآخرين إنما تتعلق بالإرادة الشرعية. قال هذا الذي يقصد، نعم، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى، يعني كل أمر إنما يستلزم الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله، وإن كان مريدا منه فعله، أحسن، وإن كان مريدا منه يعني ذلك الفعل. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. خلاصة هذا القول أو هذا، نعم، ونحن قلنا فيما مضى الله سبحانه وتعالى وجه إرادته الشرعية للمخلوقات في دائرة تفعل أو لا تفعل، هذه الإرادة الشرعية. والله سبحانه وتعالى قدر في الكون، قدر في الأزل كل شيء، وهي الإرادة الكونية. فمما قدره سبحانه وتعالى أنه يوجه أمره إلى المؤمن فيؤمن. هذا المؤمن الذي يوجه إليه الأمر فيحقق إرادة الله الشرعية، تحقيق هذه الإرادة الشرعية وامتثاله للأمر، هذا الامتثال فعل. من الذي أوجده؟ الله هو الذي خلقه، خلقه موافقا لماذا؟ لإرادة العبد، خلقه موافقا لإرادة العبد. لكن الكافر عندما وجه له الإرادة الشرعية وامتنع الكافر أن يمتثل، فخلق الله له إرادته مخالفة للإرادة الشرعية. فالفعل وإن كان خلقا لله إلا أنه مطابق لإرادة والاختيار العبد. هذا فيما يبدو لي، والله أعلم، أنه المراد من كلام الشارح. ولذلك يقول: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى. أمر الله هل هو مستلزم لإرادته؟ يعني هل إذا أمر الله العباد يلزم من أمره أن يمتثلوا كلهم؟ الجواب: ليس بلازم. ولذلك قلنا إن الإرادة الشرعية قد تتحقق وقد لا تتحقق. قال: هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، وهذه هي الإرادة الشرعية. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له. ومنهم من لم يريد، لا، هذا الذي اختار الإيمان، أي فكانت إرادته مطابقة للإرادة الشرعية. ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، يعني وفق الإرادة الشرعية، أي اختار ذلك، فأراد الله سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، أعانه عليه. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان، لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. وهو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما، يعني من الكفار، بالإيمان، كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه، ولا يلزم إذا أمرهم هكذا عندكم إذا أمرهم ولا إذ أمرهم؟ ها؟ ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، يعني أي لا يلزم من كونه وجه إليهم الأمر ووضح لهم أنه يعينهم على إيه؟ على تنفيذ ذلك، لأن ثمة حكمة ومصلحة تقتضي عدم إعانته. واضح؟ بل قد يكون خلقه لهم غيري وأنصحه، يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي في إيه؟ في مصلحتي إرادة ما يضاده، يعني المصلحة تكون في ضد ما يأمر به، لكن النصيحة إنما أريد بها إقامة الحجة، لأنه لو لم ينصح ولو لم يبين له ولو لم يوضح له لا أقام الحجة، ولا قال لو نصحت ولو بين لي ولو وضح لي لفعلت. لكن يقول قد تكون النصيحة مضادة للإرادة أو لبعض الإرادة الكونية. كل واحد قال فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه، وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. يعني إذا كان هذا الشيء المخلوق ممكن يحدث له فهو بالنسبة لله أيضا ممكن من باب أولى. نعم، النصيحة إذا قلنا المراد بها الأوامر والنواهي فهذه لا شك أنها من باب الإرادة الشرعية، لكن نحن بنقول هنا إن الله سبحانه وتعالى عندما بين لهؤلاء الذين قدر لهم في الأزل ألا يؤمنوا، فهذا التقدير لا يتغير الحكم فيه مع النصيحة، فهو سبحانه عالم جل وعلا بأن هذا العبد وإن وجه له النصح إلا أنه لن ينتصح، لأن ما سيفعله موافق ومطابق للإرادة الكونية. واضح؟ قال إذا أمره بأمر وكان قد قدر في الأزل وكان التقدير أنه سيفعله فهنا يعينه عليه، وإذا قدر في الأزل أنه لن يفعله فلا يعينه عليه، لأن إرادة الله الكونية تقتضي أن لا يفعل العبد ذلك الشيء أو تقتضي أن يفعل ذلك الشيء، فإن كانت مقتضية فعله أعين عليه، وإن كانت مقتضية غير فعله لم يعن عليه. هو يعني النقطة التي يحرص الشارع على بيانها أنه لا تلازم بين القدر وبين الأمر الشرعي، لا تلازم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هذا أيضا دعاؤك موافق للإرادة الكونية بأن الله يوفقك، والله سبحانه وتعالى جعل دعاءك سببا في ذلك التوفيق، فهو من الإرادة الكونية. واضح؟ طيب، قال والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله، كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. هذا أي قدرية؟ النفاة. يعني يقولون إذا أمر الإنسان، إذا أمر شخصا بأمر ما كأنهم يرون أنه لا بد وأن ثمة تلازم بين الأمر والإعانة، أن ثمة ملازمة بين الأمر والإعانة، فإذا أمره بأمر لا بد وأن يعينه، لأن مسألة ما ذكره هنا كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك هذا كله من باب الإعانة على يفعل شيء يأمره ويعينه على على تنفيذ ذلك الفعل، هذا ما أرادوه. فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر، كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، فهذا الملك لا بد أن يعين الجنود على تنفيذ الأمر، لأن هذا المصلحة تعود فيه إلى مين؟ إلى الملك نفسه. كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما. فلما كانت المصلحة تعود على الآمر، لذلك كان كان لابد من الإعانة على التنفيذ. والله سبحانه وتعالى يعني لا يلزم من أمره للمخلوقين أن يعينهم، لأن فعل المخلوقين لا ينفعه، وعدم فعلهم لا يضره. ما نستطيع أن نقول بهذه العبارة كده لا مصلحة مطلقة، لكن نقول إنه لا يترتب على ذلك نفع ولا ضر. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له. لمين الضمير في له؟ للمأمور ولا للآمر؟ الظاهر أنها للمأمور، أنها للآمر. أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة. أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له. الضمير يعود إلى المأمور لأنه أقرب مذكور للا، كالأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف هل هو مصلحة للمأمور ولا مصلحة للآمر؟ قد يكون تكون المصلحة للآمر، لأن في هذا ثوابا للآمر، إذا أمر الإنسان ونصحه وأمره بالأمر بالمعروف فإن الثواب لمين؟ للآمر. إذن فالمصلحة لمين؟ المصلحة للآمر، كما يستفيد المأمور يستفيد الآمر، أصبحت لهما. قال الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له، كالأمر بالمعروف. وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته. إذن فالمصلحة تعود على مين؟ على الآمر، على مصلحته. على فإن الله يثيبه، فإنه قد علم أن الله يثيبه، أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي فأن الله وأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قدر، هذه الصورة الثانية، أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور، هنا في هذه الحالة المصلحة إنما تعود على المأمور لا على الآمر، لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور، كالناصح والمشير، كالناصح المشير. وقدر أنه أو قدر أنه إذا أعانه لم يكن، قال فأما إذا قدر، فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور، كالناصح المشير. وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج، لا يعني لا أن مصلحته في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، أي لألحق القوم الضرر بهذا الناصح. ولذلك عندنا كأنه يريد أن يقول إن الآمر إذا أمر بشيء ينظر إلى هذا المأمور من المستفيد منه، فإن كان المستفيد منه هو الآمر وذلك إن كان شريكا تستفيد الشركة، وإن كان سيدا يعود النفع على ملكه، وإن كان ملكا يعود النفع على ملكه، ففي هذه الحالة نقول إن المصلحة إنما تعود على الآمر. فهنا يمكن بل يتعين أن يعين الآمر المأمور، فإعانته إنما تعود إنما هي لما يعود عليه بالنفع. أما الصورة الثانية فقد ينصح الإنسان وقد يشير يستشار وينصح ويأمر بشيء هو لا يعود عليه بنفع، لا يستفيد منه بشيء، وإنما الفائدة كلها تعود على المأمور له. طبعا هذا الكلام ذكره هنا لكي يبين لنا يعني الفرق بين أن الله تعالى قد يأمر العبد بأمر يعينه عليه، وقد يأمره بأمر ولا يقدر الإعانة عليه، لكن في كلا الحالين المصلحة إنما تعود لمين؟ للمأمور، لأن الله غني عن العباد ولا يحتاج إلى أحد، وعبادة العباد له لا تنفعه، وكفرهم به لا يضره، لكن هي من باب التقريب لأذهان الناس وبيان أنه تعالى لا يلزمه من أمره المخلوقات أن يعينه، فإن أعانهم فإعانته من باب الفضل، وإن لم يعنهم فعدم الإعانة من باب الإيه؟ من باب العدل. واضح؟ قال وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به، لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما يصير به فاعلا. ليه؟ عند القدرية يعني نفاة القدر، لأنهم يقولون أصلا الله ما يدري ماذا سيفعل العبد عشان يعينه ولا ما يعينه، والعبد يستقل بالفعل وبعد أن يفعله عندئذ يعلمه. هذا قولهم، ولا شك أنه قول باطل، بل الواقع أن الله سبحانه وتعالى عندما وجه أوامره للمؤمنين فإنه حتما أعانهم على إيه؟ على على ما اختاروا، وخلق أفعالهم وفق الاختيار الذي أعانهم عليه، وأنه عندما أمر بقية المخلوقات فإنه سبحانه وتعالى لم يعينهم، وكونه يعين أو لا يعين هذا أمر يتعلق، وهذا سر القدر الذي يتعلق بمصلحة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وما ينبغي لنا يعني نحن ينبغي أن نقف عند هذا القدر، وما تعداه فإنه ليس لنا حق في خوضه، لأنه سبحانه وتعالى له التصرف المطلق، يتصرف في ملكه بما يشاء.